حياكم الله اخواني اخواتي، مستمرين في رحلة السعادة ومحطة المحشر اللي ما زلنا فيها، المحطة اللي فيها انواع كثيرة من السعادة يكرم الله عز وجل بها الناس المستحقين. اذا تذكرون يا جماعة، في امر غريب قاعد يحصل تكرر معانا، واليوم ايضا هو معانا، ان في المحشر كثير من الناس وخاصة السبعة اللي ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم اللي يسعدون بظل الله عز وجل، في شيء مشترك بين أغلب الناس اللي قاعد نذكرهم كأصناف، إن الأعمال اللي قاموا فيها في حياتهم والآن يكرمون عليها هم في الحقيقة كانوا أصحاب مشاعر، يعني كان في عندهم شعور في الدنيا قادهم لعمل، العمل هذا كان نتيجته كرامة من الله عز وجل إنه يظلهم في ظله ويسعدهم بكل الأمان والراحة في المحشر. لأن احنا اتفقنا أن المحشر يعني مكان مخيف لأكثر الناس، فيه أنواع من العذاب، فيه أهوال، لكن هالناس هذيل سعداء. الصنف اللي بنتكلم عنه اليوم هو صاحب المشاعر الكبيرة جدا اللي خلته يتعلق بطريقة خاصة ومميزة عند الله عز وجل، تعلق ببيوت الله. احنا نسمي المسجد بيت الله، هذا الإنسان تعلق قلبه ببيت الله كما قال الله عز وجل عنه وعن أشكاله من المعلقة قلوبهم في المساجد، قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هذه الأهم اللي قال عنهم رب العالمين سبحانه، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. هذيل عمار المساجد، هذيل أحباب الله عز وجل. شنو قصة هالإنسان هذا اللي قلبه معلق في المساجد؟ يا جماعة احنا منقول بحياتنا لما نستخدم هالكلمة، نقول واحد متزوج فقلبه متعلق بزوجته، أو واحد عنده عيال فقلبه متعلق بعياله، فلان متعلق بفلانة أو بعياله أو بولده بالأخص فلان، يعني شنو؟ يعني كنا قلبه موجود مع الشخص هذا، وين ما راح هو يتحرك معه، القلب الجسد موجود هني. وهذا حال المؤمن، يدري ان المسجد هو بيت الله سبحانه وتعالى، من يسمع المؤذن يقول حي يروح على طول، الصلاة والفلاح هو رايح لهم متجه، لانه يدري ان المسجد هو وقت اللقاء والتواصل مع الحبيب، مع رب العالمين سبحانه. هو اصلا قلبه ليش تعلق بالمسجد؟ لان منطقة المحبة هي ارض السعادة له في الدنيا. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال أرحنا بها يا بلال، خلنا نلتقي بالله عز وجل، نتواصل معاه، نعبر عما في قلوبنا. فالقلب هو موضع المحبة ومصدر المشاعر، لذلك القلب هو اللي تعلق. انتهت الصلاة، الجسد خرج برا المسجد، لكن القلب ما زال مستمر معلق في هالمسجد هذا، لأنه بيت الله، لأن الحب موجود هني والتواصل موجود هني والعشق والولة وكل المشاعر الجميلة اللي يكنها العبد الله عز وجل موجودة في بيت الله عز وجل. يا جماعة هذه سعادة الدنيا، لذلك الله عز وجل هو عاش جنة الدنيا، فأكرمه رب العالمين سبحانه بالظل والنعيم في منطقة المحشر حتى يكون من السعداء ويكمل له سعادته بإذن الكريم سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم فعلا عجيب، يعلمنا أمور غير أنها أعمال وعبادات وتصرفات، إلا أن نتوصل أن روح العمل هذا كان مشاعر ولباقة وذوق في التعامل مع الله سبحانه وتعالى. فيعبر النبي صلى الله عليه وسلم بأفعاله وبمشاعره. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم شنو سوى عشان يصل لهالمرحلة هذه اللي هي القلب المعلق في المسجد، ويبين شنو يقصد هو عليه الصلاة والسلام من محبة بيت الله عز وجل. أول شيء لما يعلى عليه الصلاة والسلام بني المسجد في المدينة، فلما يحط بيوته عليه الصلاة والسلام بيوت زوجاته سوى بنى البيوت ملاصقة للمسجد، فيبطل الباب يدخل على طول في المسجد، لأنه أصلا قلبه معلق هنيف وحاصل له، ليش يروح بعيد؟ فاقترب عليه الصلاة والسلام من بيت الله عز وجل. رقم اثنين، شوف التصرف الجميل اللي يبين هالنقطة هذه، كان يسافر، فلما يرجع عليه الصلاة والسلام أول مكان يدخله، أول مكان يزوره، أول مكان يحط ريله داخله اللي هو المسجد، فيصلي ركعتين بعد ذلك عاد يروح يتواصل ويا هلا ويا كذا إلى آخره. طيب إحنا لو حبينا أن نوصل لهالنقطة هذه، لهالمرحلة هذه، للمستوى اللي قلوبنا تعلق في المساجد، شو الأمور اللي ممكن نسويها؟ رقم واحد، خاصة أنا كلامي للرجال بالدرجة الأولى في النقطة هذه، إن نحافظ على صلاة الجماعة في المسجد. يعني المؤذن يأذن يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، تعالوا، فالواحد يروح يعني يؤدي الفريضة اللي يقول النبي عليه الصلاة والسلام عن الله عز وجل إن ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالفريضة من أحب الأعمال إلى الله، فيروح يؤديها في المسجد، يخلي قلبه هناك 5 مرات في اليوم. رقم 2، إنه يكثر من الجلوس في المسجد، وهذا اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ما توطن رجل المسجد، يعني صار كأنه موطن له، يجلس فيه ويقعد وعلاقته دائما في بيت الله عز وجل، فأوقات كثيرة يقضيها فيه للصلاة والذكر، إلا تبشبش الله تبارك وتعالى إليه كما يتبشبش أهل الغائب عندما يجيء غائبهم. فهذه أيضا كرامة من رب العالمين سبحانه. رقم 3، اللي هو التبكير ليوم الجمعة. والنبي عليه الصلاة والسلام ليش كان يقول هني نسوي كذا وهني كذا وهني كذا في موضوع الحضور المسجد والتبكير أو الفضائل؟ من باب أن القلب يبدي تعلق، فالتبكير يوم الجمعة أيضا هذا من الأمور اللي تخلي القلب يعلق في المساجد. الأمر الأخير اللي بذكره في هالمحور هذا اللي هو الجلسة اللي بعد الفجر، خاصة احنا الحين في رمضان والحمد لله بعطلة، الواحد ممكن يستثمر هالوضع هذا أنه بعد صلاة الفجر يقعد يقرأ شوية قرآن، اللي عندهم ختمة، اللي معانا بالختمة الثلاثية اللي على تويتر وإنستغرام، يقرون وردهم خلال اليوم، ما تشوف إلا طاف ساعة 10 طلعت الشمس، نصلي ركعتين أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة بإذن الله سبحانه. وأيضا الواحد حصل على الفضل هذا وبدأ قلبه يعلق في بيت الله عز وجل، غير الواحد اللي يصلي ويمشي على طول. يا جماعة الواحد إذا يحب مجلس أحد ويحب يسولف وياه ما وده يطلع، وده يقعد، وده يقعد بمجلسه بديوانه في بيته، يقعد معاه أكثر وقت. وهذا تعبير عميق وخاص فيه كثير من المشاعر اللي طابعها الحب والرغبة والشوق لله عز وجل، فالقلب يعلق بكل مشاعره بالله سبحانه وتعالى في بيت من بيوت الله. يا جماعة منو منا ما وده يكون من الناس المميزين عند الله سبحانه وتعالى؟ منو منا ما يحب أنه يسمع شيء سر قلبه وخاطره من رب العالمين؟ أكيد ما فيه. يوم القيامة الله عز وجل سبحانه بكرمه ورحمته وفضله يسعد المؤمنين بنداء، فيقول أين جيراني؟ أين جيراني؟ فتقول الملائكة يا رب ومن ينبغي له أن يجاورك؟ فيقول رب العالمين سبحانه أين عمار المساجد؟ وين الناس اللي عمروا بيوت الله سبحانه وتعالى بالدنيا؟ هذيل جيران الله عز وجل في الآخرة. يجمعك سعادة أعظم من كذي إن الواحد يكون مجاور لرب العزة والجلال سبحانه وتعالى. إحنا كل شغلنا كل أملنا إن نكون قريبين من رب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك يعني حتى رمضان فرصة إن هناك عندنا 10 أواخر، النبي صلى الله عليه وسلم كان في هالعشر هذه يعتكف كأنه يجاور رب العالمين سبحانه في بيته في الدنيا، حتى أن الله عز وجل يكرمه فيها السعادة هذه في الآخرة. نقطة أخيرة، يجمع القلب المعلق في المساجد هذا له قصة بداها ووصل لنهايتها. هو يعني النقطة اللي نبي نوصل لها أنه مو المسجد المسجد، هو القلب ليش تعلق في المسجد؟ القلب تعلق في بيت الله، شو السبب؟ السبب أنه تعلق قبل كل شيء بالله عز وجل. فلما صار المسجد هو رمز لله عز وجل، هو بيت للرحمن، إذن أنا أحب كل شيء يحب الله عز وجل. فالواحد يا جماعة يعلق قلبه بكل الأمور اللي يحبها رب العالمين، ويبعد قلبه عن كل الأمور اللي ما يحبها رب العالمين، حتى يتجهز ويتهيأ بعد ذلك اللي راح المسجد يحس فيه بالراحة والطمأنينة والسكون والمحبة لهالمكان. لذلك الناس اللي ما يحبون يقعدون في المسجد وايد لازم يراجع قلبه، هل أنا قلبي معلق في أمور ما يحبها الله عز وجل فلذلك صرفني عن بيته، أو هناك أمور الله عز وجل سبحانه يحبها وأنا للحين ما توجهت لها ولا علقت قلبي فيها ووجهت كل همتي ونيتي تجاهها؟ فأبدي أوازن بين هالأمور هذه حتى أن الله عز وجل بكرمه وفضله يجعلنا يا رب وياكم من المعلقة قلوبهم في المساجد، من السعداء المكرمين من جيران الله عز وجل في المحشر وفي الجنة بإذن الله عز وجل. إلى لقاء سعيد آخر ومحطة سعادة في رحلتنا الجميلة، رحلة السعادة.